رب الساكنة والأمان، قلبي سفينة في الطوفان، ريتها تعلق لما توب وفي الغروب الشط بان. رب الساكنة والأمان، قلبي سفينة في الطوفان، ريتها تعلق لما توب وفي الغروب الشط بان.